المدينة هم أصحاب الخبرة في ذلك، وكان عندهم ما يكفيهم من أراضيهم وزروعهم في المدينة، وكانت خيبر بعيدة، وهؤلاء أهل خبرة وأهل زراعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة تبقيتهم على هذه الأرض ليعملوا فيها ويؤدوا الخراج ويؤدوا الخراج. الأرض للمسلمين غنموها، ولكن هؤلاء بقوا فيها بموافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمارتها وزراعتها لمعرفتهم بذلك، فبقوا على ذلك. ومن هنا يقول بعض العلماء إن المخابرة مشتقة من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، حيث بقاهم على الأرض يعملون فيها بجزء منها، يعملون فيها بجزء من ما يخرج منها، فبقوا على ذلك. وكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام خراجها، وكان يعطي أزواجه 100 وسق، يعطيهم ما يكفي لمؤونتهم عاما كاملا، 80 وسق تمر و20 وسق شعير. هذا هو حصة أزواجه رضوان الله عليهن مما يأتي إليه، وللنبي عليه الصلاة والسلام حصة في ذلك. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له سهم في هذا، أعطاه الله إياه، فكان يعطي أزواجه منه هذا المقدار على قدر كفايتهن. ثم لما بقي الحال على ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولما جاء عمر رضي الله عنه رأى أن اليهود قد أفسدوا وتطاولوا، فرأى من المصلحة الشرعية إجلاءهم، فأخرجهم عمر رضي الله عنه. عمر أجلاهم عن خيبر. وبعد ذلك، بعد أن أجلاهم، أعادت الأرض إلى أصحابها الأصليين إلى المسلمين. فعمر خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خيرهم بين أن يعطيهم جزءا من الأرض وبين أن يعطيهم ما كان لهن من نصيب يأخذنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر من التمر والشعير. فبعضهن اخترن كذا وبعضهن اخترن كذا، وكانت عائشة رضي الله عنها ممن اختار الأرض، هذا الحديث وواقعة تبقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود على أرض خيبر ومشاركتهم فيها بجزء مما يخرج منها، استدل به العلماء على جواز المخابرة، أنه لا شك في صحة المخابرة والمزارعة. وأمل الأحاديث التي وردت على النهي عنها على المزارعة الفاسدة التي يخصص فيها شيء معلوم لرب الأرض أو للعامل من الأرض نفسها، لأن هذا مدعاة إلى الجهالة ومدعاة إلى الضرر، كما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عندما بين أنهم كانوا يفرون الأرض ويشترطون جزءا معينا منها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. عن عمر رحمه الله تعالى قال: قلت لطاووس رحمه الله تعالى: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمر، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. هذا الحديث أيضا فيه تأويل آخر للنهي عن المزارعة، عن المخاضرة، فإنه يدل على أن النهي عنها ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة، حيث كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن عباس للإنسان المسلم أن يأخذ من أخيه خرجا معلوما، وبين ما هو الأفضل والأولى أن يعطيه شيئا، أن يمنحه شيئا من عنده من غير أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وهذا كله تأكيد لجواز المزارعة، تأكيد لجواز المزارعة. فإن طاووس رحمه الله لما ذكر له عمرو أنهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة، قال إني أعطيهم وأغنيهم، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني ابن عباس رضي الله عنه، اعتراف بفضله وعلمه، قال أخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، ما نهى عن المخابرة، ولكنه بين الأفضل أن يمنح الإنسان أخاه من زرعه أو من أرضه بدلا من أن يشترط عليه خرجا معلوما. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. الأرض التي يفتحها المسلمون تكون للغانمين من جملة الغنيمة، والأرض التي يحصل عليها المسلمون من غير قتال، التي يفر عنها الأعداء، تكون فيئا للمسلمين. فهذه الأراضي التي تفتح غنيمة للمسلمين كبقية الأموال، الأصل فيها أنها لمن؟ للغانمين، يعني للمجاهدين، تقسم بينهم. وقد استمر الحال على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما فتح خيبر قسمها، ولكنه بقى أهلها عليها، بقى أهلها عليها للعمل فيها، لأنهم أعلموا بمصلحته. وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله عنه كانت له نظرات ثاقبة، وهو الرجل الملهم المحدث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. رجل ملهم، الله سبحانه وتعالى كان يلهمه الحق والصواب. عمر رضي الله عنه ما كانت تهمه مصلحته الخاصة، كانت تهمه مصلحة المسلمين، كانت تهمه مصلحة الأجيال المتعاقبة. فالأراضي مهما توسع المسلمون في فتحها محدودة، فإذا فتحت هذه الأمصار توزعها الفاتحون المجاهدون، ثم تأتي الأجيال الأخرى، فماذا يكون لها؟ ماذا يكون لها؟ فاجتهد عمر رضي الله عنه في أن يجعل الأراضي المفتوحة وقفا للمسلمين، وقفا للمسلمين، لا يوزعها بين الغانمين، يوزع الغنائم المنقولة بينهم، لكن الأراضي رأى أن يجعلها أوقافا للمسلمين، تبقى أوقافا للمسلمين، يعود خراجها إلى بيت مال المسلمين، ثم يوزع، يصرف في مصارف المسلمين. لكنها لو وزعت بين الفاتحين ما بقي لبيت مال المسلمين شيء، لا سيما وقد كثر المسلمون واتسعت الرقعة بعد أن كثرت الفتوح، فلا بد أن تكون هناك موارد لبيت مال المسلمين تكفي لسد حاجتهم. نازعه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، نازعوه في هذا الأمر في البداية، وتناقشوا معه طويلا حتى استقر بهم الرأي على قبول ما قاله وما اجتهد به رضي الله عنه. نعم. فبقيت الأراضي منذ ذلك الحين في عهد عمر كلما فتح المسلمون أرضا أصبحت وقفا لبيت مال المسلمين، وقفا لعامة المسلمين، وهذا مراعاة منه رضي الله عنه لمن يأتي من أجيال المسلمين المتعاقبة فيما بعد ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.